يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة، ولا زال حديثنا موصولا مع تلك العقائد التي انفصل بها وفيها الشيعة عن جمهور المسلمين وخرجوا بها عن دين رب العالمين. وكنا قد وقفنا عند الحديث على اعتقادهم بعصمة الأئمة، واعتقادهم بعصمة الأئمة هذا اعتقاد أساس، وهذه قاعدة أساسية في الإمامة، وهي أن المبادئ الأولى في كيانهم العقدي ولها أهمية كبرى عندهم، ولذلك اتفقوا كما يقول المجلسي على عصمة الأئمة عليهم السلام من الذنوب صغيرها وكبيرها، فلا يقع منهم ذنب أصلا، لا عمدا ولا نسيانا ولا لخطأ في التأويل ولا للإسهاء من الله سبحانه، يعني لا يقع منهم الذنب أبدا، لا عمد ولا خطأ ولا سهوا كمان، لا بتأويل ولا بغير تأويل. ولا شك أن هذه العصمة بهذا المعنى لم تقع حتى للأنبياء عندنا، فهذه العصمة بمعناها المطلق، هذا العصمة التامة من الوقوع في أي خطأ كبير أو صغير، عمدا أو سهوا، هذه العصمة بهذا المفهوم لم تقع حتى للأنبياء. فالأنبياء كما هو مذهب عامة أهل العلم معصومون من الوقوع في الكبائر، فلا تقع منهم الكبائر أصلا، لا عمدا ولا خطأ، ولكنهم كما ذهب إلى هذا أكثر علماء الأمة تقع منهم الصغائر بدون قصد، تقع منهم الصغائر خطأ يعني، ولا يقرهم الله تعالى عليه، وإنما ينبههم إليه فيتوبون ويغفر الله لهم. وشواهد هذا كثيرة جدا، منها ما وقع لآدم عليه السلام، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فآدم عليه السلام نهي عن الأكل من الشجرة فأكل منها، وقع في هذه المعصية التي نهاه الله عز وجل عنها وأكل من الشجرة، وعد ذلك معصية عند آدم عليه السلام، واعترف هو بهذا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وغفر الله له ورحمه. فهذا آدم عليه السلام وهو أحد الأنبياء يقع منه الخطأ ويقع منه المعصية ويغفر الله له، لكن كما قلت إذا وقعت الصغائر من الأنبياء أو من بعض الأنبياء فإنما يغفرها الله لهم وينبههم عليها ولا يقرهم عليها. وموسى عليه السلام لما ضرب ذلك الرجل القبطي يعني وكزه فقضى عليه واستغفر ربه بعد هذا وتاب الله تعالى عليه، وكذا داود عليه السلام لما تعجل في الحكم ونبهه ربه عز وجل فاستغفر ربه وخر ذئبا وأناب. فكل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس لما وقعت غزوة بدر واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسرى بدر، فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أهلك أرى أن تفاديهم وننتفع نحن بالمال، احنا الآن لسه في وقت ضعف وفقر، وهذا المال يعيننا على قتالهم، نفديهم نقبل منهم الفداء ونأخذ هذا المال نستعين به على قتالهم المرة القادمة، وبرضو نديهم فرصة لعل أحدا منهم يسلم. وعمر قال يا رسول الله هؤلاء هم صناديد قريش، هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، أرى أن تأمر كل واحد بقتل أحدهم، تأمر عليا فأقتل عقيلا، وتأمرني فأقتل فلانا نسيبي أحد وأهله يعني، وتأمر فلانا فأقتل فلانا، لا تبقي لهم أحد، لا تبقي لهم بقية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هواه مع هوى أبي بكر، عجبه قوله ومال إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه. فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وهما قاعدين يبكيان، فقال يا رسول الله أخبرني ما يبكيك أنت وصاحبك، فإن كان ثم بكاء بكيت وإلا تباكيت. قال له قولي بتعيطوا ليه، لو في حاجة تستدعي البكاء وأنا عيط من النفسي خلاص أنا هعيط، ما كانش أفتعي للبكاء مجاملة لكم ومجاملة ومشاركة لكم فيما أنتم فيه. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر لقد عرض علي عذاب أصحابي دون هذه الشجرة، الشجرة كانت بينهم كانت أمامهم يعني، لأنه قبل الفداء وأنزل الله تعالى عليه ما كان لنا كله أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، فهذا عاتب الله فيه نبيه وعرض عليه عذاب أصحابه لرأي سار فيه وراء أحدهم اجتهادا منه صلوات الله وسلامه عليه. فالخطأ يقع من الأنبياء، لكن هذا كله فيما في غير ما يتعلق بالتبليغ. أما التبليغ تبليغ الدعوة ونقل الوحي فهذا لا يقع فيه خطأ أبدا، لا كبيرا ولا صغيرا، لا عمدا ولا سهوا أبدا، لأنهم لا يخطئون في التبليغ، وقد دلت على هذا النصوص المتكاثرة في كتاب الله عز وجل. لكن ما سوى التبليغ ما يتعلق بأمور الأمور العادية، أمور الحياة العادية بعيد عن تبليغ الوحي إلى البشر، فإن الأنبياء بشر أمروا بتبليغ وحي، فهم في موضوع التبليغ لا يمكن أن يخطئوا، لكن في كونهم بشر يقع منهم ما يقع من البشر أحيانا، لكن الله لا يقرهم عليه. وهذا إن وقع هو طبعا نادرا ما يقع، هذا نادرا ما يقع لكن قد يقع. فهذه العصمة التي للأنبياء اللي هم أجل الخلق على الإطلاق ليست للأسف على قدر عصمة الأئمة التي يزعمها الروافض عليهم الله ما يستحقون، هم يزعمون أن أئمتهم معصومون تماما حتى من السهم. وللأسف هذه الدعوة لن نجد لها صدى أصلا في الواقع العملي للأئمة، يعني هتيجي تلاقي الكلام ده وهتجد كتبهم ملأة بالروايات عن الأئمة يستغفرون من ذنوبهم ويسألون الله أن يسترهم عليها حتى سيضجون من هذا، ففين الكلام ده؟ ولعل عقيدة العصمة هذه المفبركة، هم جماعة بيبالغوا في كل حاجة، كل شيء عندهم مبالغ فيه جدا جدا، يعني حتى لما جابوا عصمة تبحثوا عند الأنبياء، لا ده احنا فوق الأنبياء، الأنبياء يقع منهم ممكن السهو في غير التبليغ أو الخطأ الصغير ويعينهم وينبههم الله ثم يتوبون منه ويغفر الله لهم ويرحمهم، لكن الأئمة ما فيش خالص خالص ما لا أي غلطة، لا عمد ولا سهو ولا حتى خطأ ولا أي حاجة. فده سبب لهم بعد هذا أو كان سببا في نشوء الاعتقاد، اعتقاد القول بالإيه بالبداء، اعتقاد القول بالبداء، لأنهم بدأوا يقولوا كلام، يقولوا إن الأئمة المعصومين قالوا إن يحصل كذا ودول لا يخطئوا أبدا، فيحصل حاجة غير اللي قال عليها الإمام المعصوم، فتقول له فين يا عم الكلام دوت، الله مش أنت قلت الإمام بيقول ان فلان ده هيموت ما ماتش اهو، وفلان ده هيتهزم ما تهزمش، فده يبقى معصوم ويقول كلام غلط، فيقول لك انه بدا لهم. لا هو في اخر لحظه غير رايه، هو المفروض الامام عارف كل حاجه وعارف اللي هيجي واللي هيحصل وكل حاجه، فلما يقول على حاجه وتطلع كذب يبقى هو بدا لهم، يبقى هو غير رايه في اخر لحظه بس هو اكيد ما غلطش ولا حاجه، ده الواقع اللي اتغير عشان خاطره يعني. تمام. وطبعا للأسف هذه الفكرة غريبة عن أصول المسلمين بل عن أصول أهل الديانات جميعا، فكرة العصمة بهذا المعنى الرافضي والشيعي فكرة مستوردة غريبة لا هي لا لا لا, لا ليست موجودة لا في دين أحد من الأنبياء السابقين على الإطلاق. جابوها منين دي؟ من الذي وضع لهم هذه الفكرة؟ يرى كثير من الباحثين أن هذه الفكرة، فكرة عقيدة العصمة دي، أول من وضعها وأول من اخترعها للروافض رجل يسميه المسلمون بشيطان الطاق، وتسميه الشيعة بمؤمن آل محمد، محمد بن علي بن النعمان، رجل اسمه محمد بن علي بن النعمان ابن أبي طريف البجلي ولاء أبو جعفر الأحول، راجل أحول من أهل الكوفة، كان العلماء وكان أهل زمانه يلقبونه بشيطان الطاق، كان شيطان كانوا يسمونه بهذا يعني، وكان رافضيا مغاليا في الرفض في منطقة اسمها طاق المحامل في العراق يعني، وكانوا يسمونه بشيطان الطاق. وجماعة الروافض طبعا يسمونه مؤمن آل محمد، مؤمن آل محمد، وهو عند بقية الناس يسمونه إيش؟ شيطان الطاق. ويزعم بعض الشيعة أنه من أصحاب جعفر الصادق. فهذا الرجل شيطان الطاق هذا هو الذي ابتدع للروافض فكرة القول بالعصمة بهذا المعنى الغريب جدا الذي لم يقع للأنبياء، كما قلنا الذي لم يقع للأنبياء. والناظر في تاريخ الشيعة من أول بداية هذه الفكرة الخبيثة التي تؤله، لأن الذي لا يسهو ده ولا ينام ولا الذي لا يسهو قط ولا يخطئ ولا هذا، والله عز وجل فقط، ليس هناك أحد من البشر أبدا يعني معصوم من السهو ومن الخطأ إطلاقا يعني، فهذا لا يكون إلا الله. ولذلك ترى هناك اضطراب واسع جدا في كتبهم في مبدأ الأمر وفي منتهى، كما لعلي أوضحه بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، ولا زال حديثنا موصولا مع الحديث عن العصمة عند الروافض، وكيف أن هذه العقيدة تخالف ما عليه المسلمون بل ما عليه كل أصحاب الملل. ولذلك حتى هم في كتبهم ترى هناك اضطرابا واسعا جدا في تقرير هذه العقيدة وتطورها. يعني مثلا في عصر أبي جعفر بن بابويا القمي سنة 381 وفاة هذا الرجل في هذا الوقت يعني، وفي أيام شيخ عبد محمد بن حسن القمي أيضا، كان في هذه الحقبة أواخر القرن الرابع الهجري أوائل القرن الخامس، كان رأي جمهور الشيعة أن أول درجة من درجات الغلو هي نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم، نفي السهو عن النبي بس. ده كان هذا الكلام كان في أواخر القرن الرابع الهجري في أيام ابن بابويا القمي وابن الحسن القمي، كانوا يرون أن أول درجة من درجات الغلو هي نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعدون من ينفي السهو عن الرسول من الشيعة الغلاة، اللي يقول أن الرسول لا يسهو كانوا هم يقولوا كده الشيعة في آخر القرن الرابع، فهذا شيعي غالي ده مزودها خالص. ولكن الحال تبدل بعد ذلك وأصبح نفي السهو مش عن النبي بقى، ده عن جميع الأئمة من ضروريات المذهب، وما ينفعش حد شيعي ما ينفيش السهو وما ينفيش كل هذا الكلام عن الأئمة مش عن النبي كمان صلى الله عليه وسلم. وقد كان الخروج بهم عن مسألة النفي السهو هذا دخول بالأئمة في مرتبة من لا تأخذه سنة ولا نوم وهو الله عز وجل، ففي بحار الأنوار. وطبعا هناك كان هناك فرقة مجهولة يرونها من شذاذ الشيعة في ذلك الوقت يقولون بهذا، يقولون بنفي السهو والنسيان عن الأئمة. كان هذا كان في أول تاريخ الشيعة، كان هناك فرقة شاذة مجهولة الهوية يتبرأ منها الشيعة ويحطون عليها تنفي السهو والنسيان عن الأئمة، وبعد كده أصبح هذا هو معتقد الشيعة جميعا. كيف؟ عجب. يعني في كتاب البحار للمجلسي أنه قيل للرضا، الإمام الرضا والإمام الثامن من أئمة الشيعة، قيل إن في الكوفة قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع عليه السهو في صلاته. بيقولوا له إن في الكوفة قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع عليه السهو في صلاته، فقال كذبوا لعنهم الله، إن الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو. ده الإمام الرضا إمامهم الثامن، بيقولوا له في جماعة في الكوفة بتقول النبي ما كانش بيسهو في الصلاة، ما حصلش منه سهو في الصلاة، مع هذا ثابت. فقال الرضا عن هؤلاء الشيعة، قال كذبوا لعنهم الله، الذي لا يسهو هو الله فقط، لكن البشر يسهون سواء أنبياء أو غيرهم يقع منهم هذا، وليس هذا عيبا أصلا بل هذا من ضروريات البشرية، بل أن خارج نطاق التبليغ يعني مفيش مشكلة. ده كان الأصل وكان ده الأمر في أوله عندهم، ثم تطور الأمر ليصبح بعد هذا المذهب الرسمي لكل الشيعة نفي السهو والنسيان عن الأئمة مش حتى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما قلنا كان معتقد العصمة من أسباب نشوء عقيدة البداء والتقية. البداء والتقية كانوا عقيدتان نشأتا بسبب العصمة، زي ما كده مسألة القول بتحريف القرآن كان سببها موضوع الإمامة والنص على علي، لما قالوا أن علي منصوص عليه في القرآن، طب فين؟ قال لك الصحابة حرفوا القرآن، فكان تكفير الصحابة والقول بتحريف القرآن من نواتج القول بإمامة علي والنص عليها في القرآن. طب القرآن ما فيهوش كلام من قال لك ما الصحابة الكفار شالوه، فكده عقيدتين جم بسبب العقيدة دي، ما كله مبني على بعضه. والعصمة دي جابت لهم مصيبتين كمان، جابت لهم التقية اللي هنقولها بعد شوية، وجابت لهم البداء، القول بالبداء. انت بتقول ان هو معصوم، تقول ان هو معصوم وهو اخبر بان هيحصل بكرة كذا وما حصلش، يقول لك بدا له، هذا هو كان بيقول كده في الاول، بعدين بدا له ان يغير كلامه. يعني طب ده انتوا بتقولوا ان هذا الكلام من اللوح المحفوظ، هم بيقولوا ان الائمه مطلعين على اللوح المحفوظ ويعلمون ما كان وما يكون، وهم معاهم نسخه طبق الاصل من الايه، من علم الله لا يخفى عليهم شيء، حتى لما كنا بنتكلم سابقا في فضائل الأئمة بتاعتهم بيقول لك إن ربنا يعني ربنا أعطى الأئمة سبعة للاسم الاسم الله الأعظم 72 حرف، ما عرفش اسم إيه 72 دول، في اسم في الدنيا 72 حرف؟ ده حتى ولا أي ما تجيش خالص، ده لا اسم حتى مركب ولا حتى اسم يعني مجمع ولا حاجة خالص، اسم إيه 72 حرف دول؟ ده شكلهم مش عرب، ده كلام شكله بتكلم على أسامي فارسية أسامي عبرانية، لكن أسامي العرب ما فيش اسم 72 خالص ولا يتقري ولا يتشاف، وقصده 72 حرف ورا بعض يعني، ولا هو مكون من 72 حرف؟ ما تعرفش كلام يعني ايه، كلام ناس مش عرب اكيد، اللي هو وضعه ده اكيد مش عرب، مش عارف ان العربيه ما فيهاش الرقم دوت لا اسماء ولا وضعا. المهم فبيقول لك ان ال 72 اسم 72 حرف من الاسم الاعظم الله تعالى اطلع الائمه على 71 وخلى واحد ليه هو واصر بحرف من 72 حرف لنفسه. طب ايه فايده الحرف الناقص ده؟ لو انت حتى جدلا معاك كلمه 72 حرف هتيجي على الحرف الناقص، ما انت هتلف عليه بكل حروف الالف باء وهتحط واحد وخلاص. ايه يعني فاهم؟ فيعني الموضوع عندهم الجماعه بياخدوا كوبي كده ايه، لا قصه لصق يعني من اللوح المحفوظ. فلما هو بياخد من اللوح المحفوظ وعلمه من علم الله وهو رجل معصوم ومش ممكن يخطئ، وقال ان فلان هيموت بكره ودي جايبها من فوق من كنترول من اللوح المحفوظ، طب ما ماتش ها، يبقى الإمام بتاعك ده مش عارف حاجة؟ لا عارف، طب ومعصوم وما بيغلطش ولا يسهو وما تلخبطش ولا غلط ولا كان قصده فلان طلع فلان، ده هو قصده عليه، طب ما حصلش ليه؟ يقول لك بدا لله، أصل ربنا حاشاه من هذا، بعد ما كان بما هيموته بدا له إن هو يخليه يعيش كمان سنتين مش مشكلة، وهيموت بعد سنتين إن شاء الله، طب بعد سنتين جينا هو ما ماتش، ما هو بعد ما كان هيموته بدا له إن هو يخليه كمان أسبوعين 20 سنة كمان. طب انا امسكه فين دوت؟ كيف امسك بهذا الدجال اللي كل حبه يغير كلامه ويقول لك مش من علم مش مشكله مش عندي، انا بجيب لك من اللوح المحفوظ، بس اللوح المحفوظ بيتغير كل يوم، ربنا كل يوم بغير الكلام، انا طب انا اعمل ايه؟ بدا لله، خد بالك. طبعا هذا من العقائد الكفريه، معتقد هذا كافر، معتقد هذا على الله تعالى كافر. وطبعا حطوا معاها كمان التقيه، لو ما لو لو لو موضوع مش مستاهل يغلطوا فيها ربنا يعني حاشاه جل في علاه وسبحانه وبحمده عما يقول هؤلاء المجرمون وعلى علوا كبيرا، موضوع بسيط يعني، يقول لك دي تقيه. طب الامام قال ان هو بكره هيبقى في الكوفه، ما جاش الكوفه، يقول لك تقيه، هو كان بيقول كده بس هو في الواقع كان هو فين دلوقتي؟ قول لي هو فين؟ هو الان في مكه، هو كان بيتقي ورايح الكوفه بس هو في مكه بيضحك على الناس يعني. فاخترعوا التقيه ان هو ان ان ان, إن هو يقول كلام غير اللي عارفه وغير الواقع، فلما تقول له ده معصوم ازاي يقول كلام غلط ما حصلش، يقول لك دي تقيه، قال هذا تقيه، هو عارف الصح فيه بس ما رضاش يقول وكان بيضحك عليه، تقيه يعني بينصب على الناس تقيه، خد بالك. ولو موضوع بقى يعني كده متعلق بقى باجال وحاجات وموضوع متعلق بعلم الهي، يقول لك والله المشكله مش عندي، المشكله عند ربنا هو اللي غير كلامه، وهذا كفر حاشاه سبحانه من هذا، فلا يبدل القول لديه جل في علاه وسبحانه وبحمده. حتى ان بعض الشيعة ترك المذهب الرافضي بسبب هذه العقائد اللي هو فهم دي، بعض العقلاء ما اللي بيعقل بيمشي على طول، اللي بيعقل وما بيكونش منتفع وبياخد نصيبه من الخمس، النصب ده النصب العالمي انه ياخد الخمس من كل الناس لمين ما تعرفش، في جيب مين؟ في جيب النصابين طبعا، واخد بالك. فاللي بفوق بيخلع، سليمان بن جرير اللي هو تنسب له الطائفه الجريريه او السليمانيه من فرق الزيديه، كان الاول رافضي، كان مع الجماعه المخرفين دول بيقول بالبداء وبالرجع وبالعصمة وبتاع، ثم الراجل لما تفكر في الامر راى ان عقيده البداء والتقيه دي حيل دي عقائد احتيال من الشيعة لتغطيه مصائبهم وتناقض كتبهم وتناقض مزاعمهم وتناقض ما ينسبونه للائمه، زي امام يقول على فلان في النار وهو هنا يقول عليه في الجنه، لما جبنا بكذا زراره ابن اعين، زرارة بن أعين ده بتاعهم، وبيرفعوه لمقام الصديقين والشهداء، وينقل لك عن جعفر الصادق مرة يقول إن هو في الجنة وهو في أعلى عليين وشايفه قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم جنبه كده بالظبط، وبعدها بكم صفحة في نفس الكتاب يقول لك إنه في الدرك الأسفل من النار مع الشياطين. ده مين دوت؟ هو هو هو هو إزاي يعني؟ يعني هو إزاي مع في الجنة هنا و... فيقول لك ما هتلاقيه قال دي تقية وقال دي حقيقة يعني كده، وبالتالي مش ممكن تاخد معها حق ولا باطل، اي حاجه يقولها لك تطلع غلط كذب في كذب بيقول لك انا والله كنت بقولها تقيه مش قصدي. انت عايز ايه؟ انت ما يطلبه المستمعون، انت عايز يبقى كده يبقى ده الصح والتقيه الناحيه. لا انا من الجماعه الناحيه دي، انا من الناس التانيين، يبقى انا التقيه هنا والحق الناحيه الثانيه. فهتروح منه فين دوت؟ كل حاجه جاهزه يعني زي ما اقول لك كده، كل حاجه والعكس جاهز مفيش مشكله. عايزين من ده نجيب لكم من ده، عايزين من ده موجود ونغير كلامنا في خمس دقايق ونقول لك تقيه ونقول لك ان احنا ده لمصلحه الديانه ومش. فكيف تتفاهم مع هذه الاشكال؟ واحد ملوش مبدا ورجل كذاب ويغطي كذبه بهذا الدجل وينسب باطله لربه، ده تتفاهم معاه ازاي؟ ولهذا قل ما يرجع من هؤلاء الضلال الا من اعطاه الله العقل، اللي عقله بفوق بيجري ولسه ساده في غيه بقى عليه من الله ما يستحق. وزي ما قلنا ان العقيده نفسها اللي بيحكوا عليها العصمه بالشكل الخرافي دوت اللي هو لا نسيان ولا سهو ولا حاجه، كتبهم كلها تكذب ذلك، كلها تكذب هذا. فهذا جعفر الصادق رضي الله عن جعفر وعافاه مما يقول هؤلاء المجرمون لما ذكر له السهو، قالوا له السهو والأئمة بتسهو وجعفر أحد الأئمة الكبار، قال أو ينفلت من ذلك أحد؟ الكلام ده في البحار، بحار الأنوار المجلسي، بيقول له السهو. فقال جعفر الصادق أو ينفلت من هذا أحد؟ وفي حد في الدنيا ما بيسهوش؟ ده الأنبياء سهي عليهم في غير التبليغ يعني، يبقى إحنا نروح فين؟ يقول ربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ علي صلاتي. طب ده يبقى معصوم بقى بالمنظر اللي بيحكوا فيه دوت؟ سيدنا جعفر بيقول على وفق كتبهم، هم على وفق كتبهم بيقول ربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ علي صلاتي، بيقول ممكن أجيب الخادم العبد ولا الخادم قاعد ورايا وعشان يقول لي كده إيه، بحيث لو أنا سهوت يقول لي سبحان الله باقي ركعة، زود كمان ناقص ركعة. وده أحد الأئمة الأكابر. طب أين العصمة؟ أين عصمة النسيان والسهو؟ راحت فين؟ ما في. طب ما هو وفي الصحيفة السجادية أن من دعاء علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه قال اللهم لك الحمد على سترك بعد علمك، فكلنا قد اقترف العائبة. زين العابدين رضي الله عنه لو صح هذا الكلام عنه وهذا من كتبهم بيقول، بس احنا بنجيبوا حجة عليهم يعني، بيقول فكلنا كلنا قد اقترف العائبة، عمل العيبة، فلم تشهر سترته، وارتكب الفاحشة فلم تفضح. كم نهي لك قد أتيناه، وأمر قد وقفتنا عليه فتعديناه، وسيئة اكتسبناها وخطيئة ارتكبناها. أكثر من كده حاجة؟ ده كلام مين؟ زين العابدين الإمام المعصوم على مذهبهم، عصمة لا يقع فيها لا سهو ولا خطأ ولا نسيان. الرجل بيقوله بيقر بالخطأ والذنوب والمعاصي ولا ينفك عن هذا بشر أبدا. ومن يتتبع أخبار القوم وكتبهم يراها ملأ بمثل هذا الكلام. ليقرأ نهج البلاغة المنسوب لسيدنا علي رضي الله عنه وعامة ما فيه كذب على سيدنا علي لم يثبت منها شيء، وإنما ألف هذا الكتاب وضعه ابن أبي الحديد لابن العلقمي الوزير الخائن رمز الخيانة في تاريخ الإسلام، معمول ليه لأعتابه كما يقول، فكذب لكذب على كذب ظلمات بعضها فوق بعض. يجد في كلام علي ما يفضح هذا الكلام وينقضه كله، وعلي رأس الأئمة رضي الله تعالى عنه ورحمه. وبسبب هذا التناقض الواضح جدا انه كلام زي يقول لك اتفقوا المجلسي نفسه اللي روى الكلام دوت، مجلسي روى هذه الاخبار اللي فيها اقرار الائمه بالذنوب والمعاصي وسؤالهم التوبه كبقيه للصالحين، وهو نفسه بيقول اتفقوا على ان اتفق كل الشيعة على ان الائمه معصومون عصمة من كل الذنوب عمدا وسهوا وخطأ ايه ده؟ فكيف هذا؟ نفسه الراجل اللي جاب الحاجات دي جاب الحاجات دي. ولذلك هو نفسه المجلسي جه في الاخر وبدا يحس ان الموضوع بقى ريحته وحشه قوي، وان الكلام ده ما يركبش عند عقلاء، وان ممكن يكون حد لسه بيفهم في الشيعه يشوف الكلام ده فيعني يضجر ويخلع منهم كما فعل سليمان بن جرير اللي ساب الشيعه وراح بقى مع الزيديه، عمل الفرقه الجريريه في الزيديه. فالراجل برضه يعني بيقول لا يكون في كل لسه حد عاقل، فبيقول ايه؟ بعد ما جاب الاخبار اللي بتنفي الاتفاق اللي زعمه في اول الكتاب، بيقول المسألة في غاية الإشكال. ده كلام المجلسي في بحر الأنوار. بيقول المسألة في غاية الإشكال لدلالة الكثير من الأخبار والآيات على صدور السهو عنهم. طب يا أنت يا راجل يا اللي بتفهم يا اللي عندك حتة عقل لو كان عندك أصلا، إزاي كثير الأخبار والآيات على صدور السهو منهم وإطباق الأصحاب، خد بالك، إلا على من شذ منهم على عدم الجواز. يبقى الأصحاب بتفهم ما بيفهموش، يبقى حمقى. لما تبقى الآيات والأحاديث كلها تدل على وقوع ذلك، وقوع السهو والخطأ والخطأ منهم، وتقول لك والأصحاب العلماء علماء المذهب الشيعي كلهم مطبقون متفقون على عدم جواز وقوعه منهم، طب ما هو وقع اهو، ما هو ما انت نفسك بتروي يا اللي بتفهم، ولا انت لا عقل لك كامثالهم جميعا. صدق الشعبي حمير، كان يقول الشيعة هؤلاء حمير، مش بني ادمين ابدا، ما فيش عقول، لو خلقوا من غير البشر لكانوا حميرا، ما يفهموش الكلام ده. ما هو الراجل نفسه راوي الحاجات دي، راوي في الاول راوي عشرات الادله، عشرات الاحاديث والايات تثبت وقوع السهو من الانبياء والائمه ونصوصهم في ذلك، وفي الاخر يقول لك واتفق اصحابنا كلهم على عدم جواز وقوع ذلك منهم. الله، طب ازاي اتفقوا على حاجه هم نفسهم بيقروا بيها؟ هو انتوا اعلم من الائمه ولا ايه؟ هم اصحابكم دولي جماعه مفبرك المذهب، جماعه مفبرك المذهب دولي اعلم من الائمه انفسهم المعصومين. طب ما ده فيه ناخذ العصمه بتاعت الائمه، ان كنتم بتالفوا عليهم بتزودوا عليهم ما بيقولوه، مش بتسمعوا كلامهم في حاجه وشايفين كلامهم كله غلط، ده هدم لعصمتهم. لما الراجل يقول لك انا بأخطئ ويقع السهو مني وبجيب واحد يقعد ورايا حتى يحفظ لي الصلاه، تروح انت تقول له لا لا لا انت مش واخد بالك يا جعفر، لا يا سيدنا جعفر انت اللي عرفك كده في الحاجات دي، انت لا تخطئ وانت لا تسهو. يقول لك انا بجيب واحد قاعد ورايا، تقول لا لا لا ده مش انت كده، واحد شبهك يعني، انت مش انت. تقول له ايه ده؟ اي ضلال هذا؟ اي ضلال هذا؟ انا مش عارف. سبحان الخلاق، لله في خلقه شؤون. فالراجل مع انه شايف بعينه يقول لك والموضوع مشكل، بس العجيب ان هم كلهم متفقون على ذلك، متفقون على ذلك. وهذا ما يدل على ان الشيعة تجمع على الضلال، اهو ده بنصوصهم اجمعوا على الضلال، ضلال اللي هم كانوا يرونه ضلالا ويرونه غلوا، والرضا يلعنهم، يقول لعن الله من يقول هذا الذي لا يسهو هو الله، ويرون هذا في كتبهم، ويتفقون على قول الملعونين، يتفقون في آخر الأمر على قول هؤلاء الملاعين، ويجعلونه المذهب الرسمي الذي عليه جميع الأصحاب. فهل رأيتم في الدنيا إجماعا على باطل أكثر من هذا؟ ولا هذا إلا رفع للثقة عن عقول هؤلاء وعن مذهبهم كله، مذهب يجتمع أهله على ضلالة، فأي مذهب هذا؟ هذا ما يتعلق بموضوع العصمة. زي ما قلنا العصمة خلفت ليهم مصيبة تانية اسمها التقية. ما المعصوم زي أحيانا بيقول كلام وبتلاقيه غلط، طب ازاي معصوم ما بيغلطش ويقول الكلام دوت؟ قال لك ما بقى دي قالوا تقية. وهنشوف هذه التقية بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، ولا زال حديثنا موصولا مع هذه العقيدة الجديدة من عقائد القوم المخترعة، والتي دفعهم إليها تغطية مصائبهم وكذبهم ودجلهم وإفكهم في العقيدة التي سبقتها وهي عقيدة العصمة. فلما يتكلم المعصوم المزعوم بكلام يخالف الواقع، طبعا هم للأسف يعني احنا نتكلم الآن عما اخترعه الشيعة وكذبوه على الأئمة رضي الله عنهم، لكن الأئمة الأطهار آل البيت الكرام لا علاقة لهم بهؤلاء الدجالين، ولم يقولوا شيئا مما ينقلوا لهم في كتبهم، هذا كله دجل وكذب وافتراء عليهم أساسا يعني، لكن احنا نتكلم عن الموجود يعني الآن المنسوب إليهم ظلما وزورا وكذبا. تلاقيهم نسمين كلام لجعفر رضي الله عنه، أو لزين العابدين رضي الله عنه، أو للرضا، أو للكاظم، أو لأحد هؤلاء الجلة الأطهار، وتلاقي الكلام دوت مخالف للواقع، في حين ان هم بيزعموا انهم معصومين لا يخطئون. طيب الغابي الذي وضع هذه الأحاديث مفروض يبقى فاكر ان هو قبل كده وضع ان هم معصومين، فيعمل حساب ويحط حديث لا ينفي هذه العصمة وما يبوظهاش. لكن دائما الكذابين نسائين، ولذلك يقولون اذا كنت كذوبا فكن ذكورا، خليك فاكر. طب واحد كاذب 120 مجلد ده مخه دفتر يعني، ما هو عارف ان ما فيش حد بيقرا، واللي بيقرا ما بيفهمش، واللي بيفهم ما بيعملش حاجه، بيسلم برضه بالباطل لانه هو عامل له قواعد تجعله يستسيغ الباطل، هو عامل له مكبله من كل ناحيه بقواعد، هذه القواعد لما يمشي عليها ويسلم بها تجعله يقبل ما لا يقبل. فبالتالي الكذاب بيحط هو ايه، هو قلبه جامد، بيضع ويلخبط ويعجن وقلبه جامد، لان هو من الاول مظبط له دماغه ان هو لو جيت لو قلت لك ان الليل نهار والنهار ليل صدق، كما سياتي الان. لو قلت لك ان انت مش انت صدق، فالراجل طبعا مصدق وما بيكذبش خالص. وبالتالي الكذاب مش مكلف خاطره حتى ان هو يكذب كذبه ويسويها، بيكذب زي ما بيجي في دماغه. فتلاقي طبعا مع طول المده وكثره الكذابين واختلاف امزجتهم وطبعا وادمغتهم، ده يكذب كذبه تنقض كذبه صاحبه، ولا هو تنقض كذبه نفسه هو، وتبقى المسائل ايه بايظه. فلازم طبعا يعملوا قواعد، هذه القواعد تضمن انه مهما نكذب والكذب يعارض بعضه بعضا يبقى ليه صرفه. فمن الصرفه اللي عاملينها بقى عشان الكذب لما يخبط في بعضه كده ويبقى واضح للعيان يقول لك لا ده مش كذب، لا لا لا لا, لا. هو هو قال مره ان ده في الجنه، صح ده صحيح. طيب وقال في النار، او قال في النار، طب ده كده مش تناقض؟ ولازم نصدق واحد ونكذب واحد؟ دي اخبار، ده خبر، هو بيخبر انه في الجنه ثم يخبر هو انه في النار. فهو لو كان في الجنه يبقى قوله في النار كذب، ولو كان الراجل فعلا في النار يبقى قوله انه في الجنه كذب. فهو كاذب لا محاله على احد الوجهين، اختار لك حاجه صدق والتانيه كذب، ما تفرقش ليهم فيهم يعني. فيقول لك لا ولا كلام من ده خالص، لا لا لا. طب ايه يا سيدي فهمونا. قال لك ان هو لما قال ان هو في النار ده كان يتقي، دي قالها تقيه، ولما قال في الجنه ده اللي هو كان ايه معتقده فعلا. طب انا اعرف بقى ازاي التقيه من غيرها؟ ده بقى راجع للمزاج. للمزاج انتوا عايزين ايه؟ انتوا ايه اللي ريحكم؟ اللي ريحنا احنا يبقى ده كذب، يبقى ده كذب الناحيه الثانيه، ده الصدق خلاص. وانتوا اللي ريحكم ان ده يبقى الحق، ماشي ده الحق والكذب الناحيه الثانيه، خلاص كده ترك الدين لاهواء الناس. ده لو كان ده دين يعني اصلا، دي العوبه يلعبوا بها هؤلاء الحمقى والمغفلون. لكن احنا عندنا في دين الله عز وجل مفيش كلام من ده خالص خالص. احنا عندنا قران واضح ثابت ما بيتغيرش، لا في منه خمس ايات عند واحد مستخبيين، ولا 6000 ايه اخذهم واحد وسافر وما رجعش وتاهوا مش لقيوه، ولا كلام من ده خالص. القران عندنا موجود زي ما هو، العلماء من ساعه ما كتبوه، الصحابه الى الان لا زاد ايه ولا نقص ايه، وعلماء الرسم وعلماء الفواصل عارفين محددين لك مذاهب العلماء في اول الايه واخرها حسب اختلاف عدهم على المذهب الكوفي والشامي والحجازي، ده معروف. والناس هذا الكلام عندهم ما بيتغيرش خالص، القران ثابت وتفاسيره معروفه، ما حدش يقدر يزود حاجه. ممكن يستنبط كده اجتهاد، لكن يغير حاجه موجوده او ياتي بشيء لا يحتمله اللفظ على لغه العرب ولا على ما ورد من تفسيره الماثور، عمر ده ما يحصل. لكن هم عندهم الجماعه اصلا عجم فرس، بيبغضوا لغه العرب كبغضهم لدين الاسلام واشد، فبيخرفوا براحتهم، يجيب كلام ملوش علاقه بالسياق، يفهم فهم لا يدل عليه شيء اصلا، لا بدليل الالزام ولا المطابقه ولا التضمن ولا حاجه خالص كده يعني، تقول له مش عارف يقول لك يعني كذا، ما لهاش علاقه ببعض خالص. فعندنا قران واضح خلاص محفوظ، تفسيرات منضبطه لها قواعد تضبطها كلها، احاديث صحيحه معروفه لا تعارض قط بعضها، ولا يعارض شيء منها القرآن أبدا إلا في عقول الضعفاء فقط اللي مش فاهمين حاجة. وقواعد الشريعة معروفة ما ينفعش حد يجي عليها ولا ينفع حد يعديها، حدود. والأمة عندنا بقى لها 1400 سنة شغالة على هذا النمط وهذا النظام المستتب، ولهذا يمكن محاكمة أي أحد وما يقدرش حد يزود أي حاجة، في قواعد فوق الكل خلاص. لكن عند جماعة بسلامتهم القرآن ده متفبرك ونصه ضايع، مع اللي ضايع اللي مش هيلاقوه خالص دوت، واخد بالك؟ وكمان اللي موجود مفيش حد يفهمه غير هم اللي ضايعين، ولما يفهموه يفهموه بمزاجهم، ملوش على لا قواعد ولا ضوابط ولا بتاع. واللي ضاع دوت بسلامته سايب ناس مكانه هنا قاعدين بيسموهم الفقهاء والفهماء والأئمة الأولياء، دول أصلا لا يفهموا العرب ولا انجليز، ودول بقى هم المعصومين الجدد، واللي قلوه يمشي ولو حتى من غير إسناد، لو نقلوا نقل عن الله بغير إسناد فهو أصح من القرآن. إيه دوت؟ ومين دول وإيه دول؟ إيه المولد دوت؟ دي ناس عايشة في مولد لا ضوابط ولا قواعد ولا نقل ولا عقل، وهو تناقض واضح. حتى هم بيجوا في الآخر كده ويتنحوا، المجلس يجي قبل كده برضو جه في مسألة الإمامة وقال لك والله أنا فعلا أنا مش عارف، يعني لما قال إن النبي إن الإمام منصوص عليه إلهيا، نص الله عليه ونص عليه رسوله وهو معصوم، بعدين قال وقال إن هو أوحي إليه بشرع والموضوع متساب له، هو يعني عايز يقول يقول مش عايز يقول يقول، وإن هو رأى الملك، قال لك إن هو بيسمع. كان بيقول الفرق بين الإمام والنبي إن النبي الرسول بيشوف الملك لازم، النبي ممكن يشوفه يوم ما يشوفوش تاني، يشوفه مرة مرتين ويسمع، الإمام يسمع الملك، يسمع جبريل قال وما يشوفوش. بعد شوية الراجل طبعا غلبه الكذب اللي هم عايشين فيه، فرح جايب 200-300 رواية كلها على أن الأئمة ترى جبريل وترى الملائكة وبيقعدوا يأكلوا مع بعض، معرفش يأكلوا إزاي، ويشربوا مع بعض وبيناموا مع بعض وهيصة. فالراجل جه في الاخر قال والله انا مش عارف ادلمها ازاي دي، صراحه الموضوع مشكل، منين احنا فعلا بنقول ان هو ما بيشوفش، والراجل طلع بيقعد معاه وبنام معاهم على السرير، الملائكه بتنام معاهم تاكل معاهم رز ولبن، يعني ازاي احنا لقينا اللي انا اصلا اهو يا جماعه عندنا يقول لك فلان بياكل، الناس العوام زمان كده يقولوا ايه فلان ده نايم بياكل رز ولبن مع الملائكه، طبعا ده كلام فارغ، الملائكه لا تاكل، اتاري واخدين دي من اولاد الرافضي اللي هم الروافض اللي كانوا لوثوا مصر وقتا طويلا ثم نجانا الله تعالى منهم وطهر صلاح الدين الايوبي اللي بيكرهوه زي عمر كده بالظبط. فتالي واخدين العك ده من المغفلين دول اللي يقول لك ملائكه بتقعد تشرب معاهم وتاكل وتجلس على موائدهم، تقعد معاهم على الموائد تعمل ايه يعني؟ ها؟ فالراجل قال لك والله انا مش عارف اطلع منها ازاي دي، وتطلع ازاي ما انت كده مش طالع من اي حاجه. ولما قالوا ان هم بيشوفوا النبي بيشوفوا الجبريل، قال طب ما لو هم بيشوفوا جبريل يبقى هم كده زيهم زي، يبقى هم كده انبياء فعلا. بس صراحة أنا مش شايف لها صرف، المجلس نفسه يقول لك وأنا مش عارف أعمل فيها إيه دي، ما هم طلعوا بيشوفوا الملائكة هم وبيسمعوهم وبيقولهم وحي، طب إيه الفرق بين الإمام والنبي؟ هو ما فيش أي فرق بينهم والنبي، واخد بالك؟ طب إزاي نطلع منها؟ قال لك وكأنهم لم يطلقوا عليه اسم النبي مراعاة لخاطر النبي، عشان بس لما يزعلش يعني، براعوه يعني قوي بس، لكن هم في الواقع أنبياء، ده طلعوا آلهة لا تأخذهم سنة ولا نوم. فالتناقض الفج دوت جماعه شايفينه وعاد وساكتين مفيش مشكله، وبيشوفوا له صرفه بيشوفوا مغفل يضحكوا عليه كمان. فلما تتعارض الامور قوي يقول لك التقيه. ايه بقى التقيه دي رخرة؟ الاختراع الجديد. التقيه كما يعرفها المفيد، التقيه كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمه المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين والدنيا. انك تبقى عارف الحق زعموا يعني وما تقولوش، انت تبقى واثق ان الصحابه كلهم كفار ويسالوك تقول لا الصحابه ناس طيبين انا بحب الصحابه وهم عندك كلهم كفار، القران محرف ولا مليار كده، القران زي الفل ده سليم 100%، وانت تعتقد اعتقادا جازما ان القران هذا محرف تماما، هي دي التقية. انك تبقى دجال نصاب ضلالي، تمام، هذا هو اعتقاد التقية، انك تبقى نصاب ديني، نصاب رسمي يعني، والدين يأمرك بهذا ويخليك لو لم تفعل هذا النصب والدجل تبقى كافر. ده ايه دين الرعب ده؟ خد بالك؟ تعال نشوف بيقولوا ايه جماعة المغفلين دول. عن ابي عبد الله جعفر الصادق قال ان 19 الدين في التقية. ولا دين لمن لا تقية، ده دين النصب ده بقى، ايه دين النصب ده؟ دين الضلال والكاذب والدجل ده، هو في دين يبقى التقية فيه الكذب واخفاء الحق واظهار الباطل، 19 دين، امال ايه فين الدين ده بقى؟ ما الدين كده خلص خلاص، هو كده على الدين، ده كده ما فيش دين خالص، واعمل ايه بالعشرة الباقية في المية دي؟ 19 الدين التقية، ان انا ابقى كذاب وضلالي ونصاب بدون سبب. وجعفر الكلام دوت لجعفر ينسب، طبعا هذا كلام كذب على سيدنا جعفر، لكن انا بنجاري الجماعه المغفلين دول. مفروض الكلام ده رواه الكافي، رواه الكليني في كتاب الكافي عن سيدنا جعفر. سيدنا جعفر مولود سنة 80 هجرية، توفى سنة 184. هذه الفترة كانت فترة عز الإسلام، كان الإسلام فيها فوق وكان الإسلام فيه عز. طب هو محتاج التقية فيه، محتاج يخبي إيه في الفترة دي والإسلام فوق في وقت العز؟ لا وقت ضعف ولا وقت هوان ولا حاجة خالص. ما هو محتاج يخبي إيه؟ محتاج يكتم الحق ليه أصلا؟ مع أن معاذ بن جبل رضي الله عنه وكذا مجاهد بن جبر المكي يقولون كانت التقية في جدة الإسلام قبل قوة المسلمين، فأما اليوم فقد أعز الله المسلمين أن يتقوا من عدوهم. سيدنا معاذ بن جبل سابق العلماء والمفسر الكبير تلميذ الصحابة اللي كان يعجبه منه، كان ابن عمر يعجب من المجاهد هذا، يعني إيه ده، مش ممكن في حد بالطريقة دي. يقولون إن التقية كانت في أول الإسلام وقت ضعف الإسلام، فكانوا يتقون. كان ممكن يباح للمسلم لما يجيبوا أبو جهل كده وروح جايبه عايز يقتله وقول له أشتم محمدا فممكن يشتم محمدا. نفسا لما جاءه عمار وقال حملوني على أن أفعل وأفعل، قال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد، حيموتوه. وكان الإسلام ساعتها في وقت ضعف، لكن لما عز الله الدين ينفع حد يتقي؟ لا خلاص بقى، تتقي ليه؟ اصبع بما تؤمر وقول اللي تعرفه ولا ليكن ما يكون، ما ترجعش في كلامك. سيدنا جعفر ازاي يقول لهم 19 دين التقية هو في وقت عز الإسلام أصلا؟ هيتقي من مين؟ ده ساعتها الفرس تحت الأرجل والروم كذلك والإسلام فوق يملك الدنيا، خايفين من مين؟ إلا إذا كان هؤلاء واضعوا هذه الروايات ليسوا من المسلمين قطعا، وهيخضوا حاجة مش من الإسلام، صح؟ وده اللي حصل فعلا. فإن دين الروافض دين وافد، هو خلاصة دين المجوس مع تحريفات اليهود مع تخاريف الزرادشتية، هو دوت. ففعلا ساعتها جماعة واضعوا هذا الدين النجس يومئذ في أيام عز الإسلام ما ينفعش يصرحوا به، وإلا كانوا قتلوا جميعا، كان السيف مستطرا على رؤوس هؤلاء الزنادقة، فكان لازم يخبوه. لكن ساعتها المسلمين يخبوا دين من مين؟ هو مين موجود غير المسلمين؟ ده احنا بس اللي هنا، صح؟ فهذا مما يدلك على أن هذا الدين وضعه الزنادقة ووضعه المجوس. يقول لك 19 دين التقية، وانت محتاج تتقي أصلا من مين؟ ما انت الموجودين دول كلهم مسلمين زيك، ولا انت عندك حاجه غير اللي عند المسلمين؟ انت ضد الاسلام؟ اه ضد الاسلام. انت جاي مجوسي؟ اه مجوسي. فعشان كده عايز مش عايز حد يقول حاجه. فبالتالي تجد ما وضع على لسان الائمه الاطهار يومئذ كله يدور في هذا الفلك، وهتلاقيهم مركزين على التقيه بصوره غريبه جدا وبيعظموها قوي قوي الى درجه تصل الكفر والايمان، ان المتقي مؤمن ومن لا يتقي كافر. كافر انه هيضيعهم، هيفضحهم، ولو نطق وقال اللي يعرفه هيفضحهم، لازم يبقى كافر. اللي انت لو نطقته بكافر اوعي ساكت خالص، اكتم كما تضربنا الان. واذا كانت التقية 19 الدين، فاين باقي الدين؟ ايه باقي الدين؟ ابو 10% دول، يعني الامامة دي بقى ولا حاجة لما التقية 19. يعني ازاي تقول لي بقى ان الامامة هي ركن الدين الاعظم؟ وركن الدين الاعظم ده يعني 4%؟ ما لسه معاك لسه عندك العصمة، ولسه عندك البداء، ولسه عندك البلاوي الزرق اللي عندكم على دماغكم. فلما تبقى التقية 19 بقي 10، نحط فيه بقى ايه؟ نحط فيه الامامة والعصمة والبداء والبراء والمش عارف ايه والرجعة والعك ده كله. يعني هيطلع في الاخر الامامة دي واخدها لها كام؟ 2%. 2% وتبقى هي ركن اعظم من الاسلام. الله، ايه دين انتوا حتى كمان خياب في الحساب؟ يعني مش خياب في عقلكم وخياب في دينكم وخياب في الحساب كمان؟ ازاي يبقى هو الركن الاكبر واخد 2% بس من الدين، و19 الدين حاجة تانية اللي هي اسمها التقية دي؟ يعني ربنا يعافينا ويثبت عقولنا ويثبت قلوبنا على دينه. فعن أبي عبد الله قال اتقوا الله في دينكم فاحجبوه. سبحان الله، ربنا يقول صلى الله عليه وسلم إنما أنت منذر، بيقول له بلغ، قول بلغوا عني ولو آية. النبي بيقول بلغوا عني ولو آية، والمجوس يضعون على لسان جعفر إنه يقول اتقوا الله في دينكم فاحجبوه. هو حد يقول لحد ده سر؟ ده سر ولا دين؟ الدين ده للانتشار، نستعمل بيه، ما احنا جايبين نبي وعاملين الناس تؤذيه والدنيا مقلوبه عشان نخبيه في الاخر الكلام دوت. طب جايبينه ليه الكلام دوت؟ ايه لازمته بقى لما يبقى سر؟ اللي خلق، طب الجماعه اللي مش سمعوا السر ذنبهم ايه؟ ذنبهم ايه؟ ما عايزين يعرفهم السر غير اللي يعرفوا، يحس يعني العالم ينفعهم ولا حاجه. فده دين ده ولا ولا ولا ولا ولا حاجة أبيحة يعني، لما هو سر كده قوي. الدين جاء لينذر به وليبشر به الناس وينذروا به ويدعى إليه. ده بيسموه دعوة، بيقولوا بدأت الدعوة، دين الدعوة، دعوة. فازاي يقول له اتقوا الله في دينكم فاحجبوه بالتقية؟ أكيد دينكم ده حاجة أبيحة، حاجة ما تتقالش، فلازم يستخبى. هو الإنسان إمتى يبقى بيتكلم كده سرا ومستخبي؟ لأن يكون بيقول كلام ما يتقالش، أو كلام عيب، أو كلام خايف، أو مؤامرة، أو كلام فارغ خايف حد يسمعه. لكن لما واحد يقرأ قرآن يتكسف؟ لما واحد يدعو إلى الله عز وجل يبقى كده سرا، ولا يقف كده في الميكروفون وبأعلى صوته وينادي؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الصفا وقال ونادى على معاشر وبطون قريش، جاب قريش كلها، وقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيرا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم طبعا نصدقك، ما جربنا عليك كذبا قط. قال فأنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا رسول الله إليكم، بعلو صوته كده بيدعو إلى الله، فاصدع بما تؤمر. ربنا يقول له فاصدع، والكاذب المكذوب على جعفر رضي الله عنه يقول له خبي اوعى تتكلم خالص، ده سر، اوعى حد يسمع السر، وشوش بيه الناس. اي دين هذا؟ ده عكس دين الاسلام خالص. فبيقول لك اتقوا الله في دينكم فاحجبوه بالتقية، فانه لا ايمان لمن لا تقية له. ايمان ايه بقى بتاع ايه؟ وكذا يروي الكليني عن ابي جعفر المولود سنة 57، يعني في عصر الاسلام الذهبي، يقول التقية من ديني ودين آبائي. مين بقى آبائك؟ يعني التقية من سيدنا علي. سيدنا علي كان بيتقي ايه؟ كان بيتقي ايه؟ وبيتقي من مين؟ ده هو كان أمير المؤمنين، كان أمير المؤمنين. الله، طب ده كان يخاف من مين بقى آخر؟ ايه الكلام الفارغ دوت؟ لا ده أكيد أصدقه على واحد تاني اسمه علي مش سيدنا علي، ده أكيد واحد تاني خالص. أو ده كاذب من كاذب المجوس، مخترع الدين الجديد. لكن ديننا ودين علي رضي الله تعالى عن أبي الحسنين، ودين أبنائه الأطهار سادتنا من آل البيت، دين الإظهار والنشر والدعوة، دين لا عود مخبيه ده. فليقول لك إن التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. ويقول لهم إيه برضو كما في الكافي، يقول خالطوهم بالبرانية وخالفوهم بالجوانية إذا كانت الإمرة صبيانية. يا سلام على سجع الكهان هذا، وضعه هذا كاهن من كهنة المجوس، سجع كسجع الكهان. يقول لك خالطوا الناس بالبرانية، البرانية اللي هي الإيه؟ اللي هو العلانية يعني، قولهم لهم إيه كلام اللي يعجبهم، قولهم محمد رسول الله كلام بيعجبهم، وأبو بكر خليفة رسول الله، والقرآن ده كلام جميل وإحنا بنحب نسمعه زيكم بنقرأ بيه في الفتحة والصلاة والكلام دوت، اشتروا دماغكم الناس دي، خد بالك. وخالفوهم بالجوانية، واللي في قلبكم في قلبكم الحقد والبغضاء والحسد وبغض الدين وإرادة هدمه وسب الصحابة وسب السلف، ده بينكم من بعض، ما تقولوش لحد. إذا كانت الإمرة صبيانية، إذا جاء الأمراء الصبيان يعني يقصدون بتوع بنو أمية. ولهذا ترى الكليني في كتاب الكافي يعقد أبوابا كثيرة للتقية، باب كامل للتقية، باب التقية، يضع فيه أحاديث كثيرة حوالي 23 حديث في مسألة التقية دي، وإن هي أهم حاجة في الدنيا، وإن هي 19 الدين، وإن الدين كله تقية، الدين كله كذب في كذب، إيش هذا الكلام؟ ويردفه بباب آخر، باب الكتمان، يعني مش كفاية تقية كمان، تقية وكتمان، ويحط فيه 16 حديث تأمر الشيعة بكتمان دينهم. الله، يعني مثلا من هذه الأحاديث قول أبي عبد الله كما يفترون عليه، وأكثر واحد كذب عليه في الدنيا جعفر الصادق، من أكثر من كذب عليه يعني رحمة الله عليه ورضاه، لو كان حيا لحرق هؤلاء الأوغاد، كذبوا عليه كذب ولا قال حاجة خالص من الكلام ده، ولا يعرف عنه حاجة الكلام ده، وكل ما زين يقول لك قال جعفر قال جعفر، يقول لك مذهبنا جعفري، تبحثون كتاب لجعفر قال فيه أي حاجة؟ ولا حاجة. مذهب بلا كتاب، مذهب بلا كتاب. طيب الشافعي عندهم كتب الشافعي، والحنابلة عندهم كتب أحمد بن حنبل، والحنفية عندهم كتب الأحناف أبو حنيفة والصاحبين أبي يوسف ومحمد، والحنابلة عندهم روايات أحمد ما تعدش، وإنتوا بقى فقه سيدنا جعفر فين؟ ضيعتوا فين يا مغفلين؟ أين ذهب؟ إنتوا جعفرية؟ على مذهب الجعفري؟ طيب أين كتب مذهب الجعفري؟ أي أرونا كتابا ينسب لجعفر. أو جعفر كان بيقول أنتوا كنتوا بتضيعوه يعني؟ كفاية بس عليا تكتبوا لي كلام الفارغ دوت 150 مجلد مش عارف كتاب إيه، وفلان 140 مجلد، ده 500 مجلد. وسيدنا جعفر صاحب المذهب وسيد آل البيت وفقيه الدنيا يومئذ، ولا كتاب كتبتوه عنه؟ أي غفلة تلك؟ أي غباء في الاختراع والكذب بهذا؟ نسأل الله السلام. يعني جعفر كما يزعمون بيقول لبعضهم: يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله. يعني كده الشيعة مفروض صراحة لو ناس بتفهم تسمع كلام جعفر وآبائه ويكتموا الدين ده خالص، اوعى حد يجيب سيرة التشيع ده تاني. تنشروا ليه؟ والدولة دولة السيئة، دولة القذرة التي ترعى الإرهاب وتقتل المسلمين في العالم إيران، بتنشر التشيع ليه؟ وسفراؤها في كل مكان في العالم يقومون بعمل بنشر التشيع، وكل حياتها قائمة على هذا، هي في دستورها هذا، ان هي تدعو وتنشر التشيع في بقاع الأرض، وتدفع هنا وهناك وتفعل كل ما بدا لها لنشر التشيع. أنت ضالة تتخالفي مذهب الأئمة المزعومين عندكم. ده بيقول ده دين السر، ما حدش يقول حاجة، اكتم ما تنطقش، اسكت خالص، ما تقول لحد حاجة. فكل من دعا للتشيع وأظهر شيئا منه وفأفشى سر الأئمة وناله من الله اللعنة وخالفهم وأذله الله، ولا تفهمين ولا إيه؟ ولا الكذاب نسي يعني نسي الكذبة دي وقال لكم حاجة تانية؟ ده هذا يلزمهم بلام دين الكتمان. ولا تبثوا سرنا كما يقول أبو جعفر، لا تبثوا سرنا ولا تذيعوا أمرنا. طب يا جماعة يا شيعة يا اللي بتفهموا، أبو جعفر بيقول لكم لا تبثوا سرنا ولا تذيعوا أمرنا، اكفوا على الخبر مجور وقعدوا ساكتين وخلوه في قلبكم وأريحوا الأمة من قذاركم واستجيبوا لأئمتكم إن كنتم تفقهون. لهذا العبث صلة نتمها في لقاء قادم إن شاء الله عز وجل. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة